كرمنا العودة بجاه الحبيب الغالي غالي غالي غالي غالي النبي غالي والله غالي سهرني ليالي شو شاغل بالي غالي وقفنا على عرفات دعونا رب السماوات اغفر يا ربي الزلات بجال الحبيب الغالي الغالي الغالي غالي غالي النبي غالي والله غالي سهرني احنا القربى من نبيك الغالي غالي غالي النبي غالي غالي والله والله غالي سهرني Shut up. رسول الله. محمد